إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد أيها المسلمون لقد حث نبينا عليه الصلاة والسلام على اغتنام الأوقات وعدم تضييع فرص للخير قد تأتي الإنسان فرص الخير التي الأصل أن يتنافس فيها المتنافسون من أهل الإيمان الذين آمنوا بالله ربا يطمعون في أجره وثوابه وبالنبي وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا يقتفون آثاره ويتبعون سنته وبكتاب الله وبالقرآن وبالإسلام دينا هذا الدين الذي جاء بالخير ودعا إليه قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون يأمر رب العزة والجلال بفعل الخير كله بهذا اللفظ المطلق الذي يدل على الشمولية والعموم وأفضل الخير وأعظمه عند الله جل وعلا أجرا وأكثره أثرا هو ذلك الخير الذي إذا قدمه العبد المؤمن يبتغي به وجه الله تبارك وتعالى فإن أجره يبقى جاريا له ولو بعد موته ولو بعد انقطاعه من هذه الحياة أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام لأجل هذا أن نغتنم اغتنم خمسا قبل خمس صحتك قبل مرضك أو عافيتك قبل مرضك وعمر وحياتك قبل موتك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك. هذه الأمور وهذه الفرص التي قد تتاح للمرء ثم يرفعها الله جل وعلا عنه، فإذا أتيحت له لا يضيع خيرها ولا يبخل نفسه من أجرها وحسناتها، لأن الذي يبقى للعبد المؤمن على الحقيقة هو ما يدخره له ربه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولهذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام بيانا لهذا الأمر وترغيبا للمؤمنين فيه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذا مات ابن آدم فإن عمله ينقطع، انقطع عمله بأن لا يبقى له أجر أو ثواب بعد أن فارق هذه الحياة، لأن الأجر والثواب منوط بعمل الإنسان في حياته، فإذا مات توقف عمله وبالتالي توقف أجره وثوابه. ولكن من الأعمال أعمال جليلة عظيمة، عظيمة في قدرها، عظيمة في أثرها، عظيمة في ثواب وأجر صاحبها. هذه الأعمال قال عليه الصلاة والسلام: صدقة جارية. والصدقة الجارية قال علماؤنا أنها الوقف في سبيل الله تبارك وتعالى، الأوقاف التي ميز الله عز وجل بها هذه الأمة، هذه الأمة المحمدية، أمة الأوقاف، أمة الخيرات، لأن الأوقاف كلها خيرات شاملة لمناح الحياة كلها. وهذا مما كان مع الأسف الشديد مما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام البررة، هذا الوقف الذي نقص، الذي قل مجاله وقل الساعي فيه. في الزمن الأول كان آباؤنا وأجدادنا يوقفون الأشياء التي ربما لا تأتي على بال، أوقاف في هذه المساجد التي ما زلنا نحافظ عليها، أوقاف في مدارس، أوقاف في ربط في سبيل الله لعابر سبيل، أوقاف في مستشفيات ومراكز الاستشفاء، أوقاف في دور الأيتام والعجزة، أوقاف لدور، أوقاف لدور القرآن، أوقاف في المصاحف وكتب العلم وتصانيف العلماء، إلى غير ذلك من أنواع هذه الأوقاف، حتى أنه وجد في أوقاف المسلمين أوقاف حلي كانوا يجعلونه وقفا لله تبارك وتعالى، للفقيرات من المسلمات تأخذه وتستعيره لزواجها ثم ترده، لأن الأصل في الوقف أن يبقى أصله. ويستفيد وينتفع الناس من منافعه إلى هذه الدرجة. هذا الخير الذي كانت عليه أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم الذي رب الخيرين، الذي رب أصحابه الكرام البررة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ساهموا في هذا الخير وبذلوا أغلى ما يملكون فيه، حتى أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه يقول: فما أعلم أحدا كان له مال من المهاجرين والأنصار إلا حبس مالا من ماله صدقة مؤبدة لا تشترى أبدا ولا توهب ولا تورث. لا يعلم أحدا من أصحاب رسول الله جميعا من المهاجرين والأنصار ممن أنعم الله تبارك وتعالى عليهم بشيء من المال، قليلا كان أو كثير، إلا وأوقفوا منه مالا لله تبارك وتعالى، لا يشترى أبدا ولا يوهب ولا يورث، أي لا يدخل في تركتهم. وهذا هو الوقف في سبيل الله تبارك وتعالى. يفعلون هذا لما؟ يفعلون هذا لما؟ إرضاء لربهم تبارك وتعالى، وتنافسا في الخير، وتنافسا في الخير، وطمعا في عظيم الأجر والثواب الذي بشرهم به نبيهم عليه الصلاة والسلام. يريدون ألا ينقطع عملهم بعد موتهم. ولهذا فإن من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان وقفه كبيرا عظيما يتنافسون في الخير، وكبير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام هو الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي أتى بكل ماله وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لله تبارك وتعالى وفي سبيل الله عز وجل. روى ابن ماجه في سننه بسند حسنه الألباني عليه رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، ومسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته. مما يلحق المؤمن بعد أن يفارق هذه الحياة من عمله وحسناته هذه الأمور ترك علما، سواء علمه أو صنفه الناس من بعده يستفيدون منه فيما بينهم وينشرونه في غيرهم. انظر إلى علم أصحاب رسول الله، وانظر إلى علم سلف هذه الأمة من أئمة التابعين وتابعيهم، من أئمة المذاهب، ومن أصحاب السنن والجوامع والصحاح من هؤلاء الأئمة الأعلام بعد تلك القرون والسنوات الطوال من بعد وفاتهم، والناس ينهلون من علمهم ويستفيدون من مصنفاتهم ويترحمون عليهم كلما ذكروهم رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين، أو ترك ولدا صالحا بعد موته يلحقه من أجر صلاحه وعمله ثوابا وأجرا عظيما من صلاته ومن قيامه ومن صيامه ومن صدقته، ثم هذا الصالح يترك صالحا بعده، وهكذا. إن من ذرية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرية من نسلهم باقية إلى يومنا هذا، باقية إلى يومنا هذا أجور من بعدهم جميعا بالأعداد الكثيرة التي لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، ألوف مؤلفة، كل واحد من هؤلاء أجره وعمله وحسناته تلحق جده الأول، ذلك الصحابي الجليل، ذلك الخير، ذلك المؤمن الذي خلف بعده ولدا صالحا. قال: ومصحفا ورثه وتركه لمن بعده يتلو به كلام ربه تبارك وتعالى، فيؤجر عليه ويؤجر كل قارئ قرأ فيه بعده ما دام باقيا، أو مسجدا بناه لله تبارك وتعالى، أو ساهم في بنائه. هذه المساجد التي بها حفظ ديننا، هذه المساجد التي إنما تعمر بذكر الله تبارك وتعالى، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، هذه المساجد التي أذن الله تبارك وتعالى في بنائها، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، أو غيرها من تلك الأوقاف المباركة التي تنافس فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تنافسا عظيما، وكذلك من بعدهم إلى آخر أجدادنا، يوم كان الوقف مزدهرا ويوم كان أهله يتنافسون فيه بدليل هذه الأوقاف الباقية. أتعلمون أن غالب الأراضي في جزائرنا وفي عاصمة جزائرنا هي من الأوقاف؟ تعلمون هذا أم لا؟ تركه أجدادنا أوقاف لطلبة العلم، أوقاف للفقراء والمساكين، الله أعلم بحالها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعظم لهم أجرهم وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم قدوتنا، وهم أئمتنا، أئمتنا في الخير كله، لأنهم خير هذه الأمة بعد نبيها، أعلم هذه الأمة بما أنزل الله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، خير من فهم هذا الدين والتزمه وعمل به، هؤلاء الخيرة البررة تنافسوا في هذا الخير، وأثرت عنهم الأعمال الجليلة فيه، لما نزل قول الله تبارك وتعالى على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جاء أحد الخيار أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد أن سمع هذه الآية الكريمة، وبعد أن دخلت كلماتها قلبه المؤمن: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: يا رسول الله، إن أحب أموالي أو مالي إلي هو بيرحاء، وهو بستان من أنفس بساتين المدينة، كان قريبا من مسجد رسول الله. قال: وإنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله تبارك وتعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. جاء إلى النبي، وكان هذا البستان بستان نخيل أحب أمواله إليه. لما سمع الآية جاء للنبي، قال: هذا بستاني صدقة أبتغي به مرضاة ربي تبارك وتعالى، فضعه حيث أراك الله. وهذا من حسن أدبهم مع نبيهم عليه الصلاة والسلام، ومن شدة حرصهم على الخير ومسارعتهم إليه. فقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأبي هو وأمي: بخ بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. ثم قال: وإني أرى أن تجعله في الأقربين، بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال له ناصحا له: وإني أنصحك يا أبا طلحة أن تجعل هذا المال لقرابتك. فجعله رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقفا على قرابته، وقفا على قرابته من بعده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعظم له أجره، وأن يرفعه به عنده. وكذلك عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاء للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت بئر روما من أنفس وأعز المال إليه، بئر في المدينة ماؤها عذب حلو، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يشرب منها، فجعلها صدقة لله تبارك وتعالى وقفا على المسلمين. وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه جعل عيونا له كانت في ينبع، وضيعتين له وقفا لله تبارك وتعالى صدقة على المحتاجين. وكذلك قبلهما الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي كانت له أرض من خيبر، أرض كانت من أعز ماله، فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام وجعلها صدقة لله تبارك وتعالى، بستان غنمه من خيبر لله عز وجل. الصحابة على ما كانوا عليه من ضيق عيشهم وقلة ذات يدهم، إلا أنهم كانوا في الخير بهذه الصفة وبهذه المنزلة. وأنتم إخواني مدعوون لمثل هذا الخير، لأنه لا ينقطع في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن تسهموا فيه وتساهموا، فلا تتأخروا اقتداء بسلفكم بنبيكم عليه الصلاة والسلام وبمن جاء بعده من أصحابه الكرام هؤلاء الخير البررة. وسنذكر لكم بإذن الله تبارك وتعالى بعضا من الأوقاف العظيمة الجليلة التي أوقفها أسلافنا في هذه الأمة وبقيت آثارها الطيبة ومنافعها الكبيرة في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بأجرها وثوابها وثواب أصحابها عند ربهم جل في علاه. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يجعلنا ممن يتنافسون في الخير ويخلصون نيتهم فيه، إنه سميع مجيب. كما نسأله تبارك وتعالى في هذا الوقت، في هذا الوقت المبارك وفي هذه الساعة التي نرجو من ربنا تبارك وتعالى أن تكون ساعة إجابة، أن يغفر لنا ولوالدينا وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن ينفس كربهم وأن يدفع كيد أعدائهم، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.